اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم معذبا مهموما فأبدل عذابه وهمه نعيما وسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا حليم يا رحيم يا ودود يا كريم يا غفار يا كبير يا متعال يا رحمن يا جليل يا جليل يا رب الأولين والآخرين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، واجعل آخر أيامنا خيرها، اللهم اجعل آخر أيامنا خيرها، وخير أيامنا آخرها، واجعلنا يا ربنا من أهل اليمين، اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.